الجملة أو قاعدة اللي قلتها كلها مصر، بس أنت ذكرتها بصيغة ثانية دحين، قلتها بصيغة غير كيف؟ يعني هي كل نص عام هنا في نص انه كصلاة العيد. ما اقصد هذا بارك الله فيك. نعم. في نفس الجملة كل نص عام يتضمن اجزاء كثيرة، لم يجي العمل بجزء من اجزائه، العمل به لا يشع ما لم يجي بالنص. هنا جبتها بطريقة ثانية. كل دروب الطاحونة. يعني قلنا هنا لا يجري. يعني لا ينبغي فعله. لكن المفهوم واحد.